بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: ينبغي الوقوف عند المشتبهات واتقاؤها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، بل تسكن إليه النفس وتطمئن. وأما المشتبهات فيحصل للقلوب منها القلق والاضطراب الموجب للشك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.